أو غيرهما، فهل يجب علينا أن نأخذ فقط ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، أم نأخذ الأحاديث التي في الترمذي والنسائي وبداود وغيره؟ البخاري ومسلم رحمة الله عليهما لا يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أشار كثيرة هامة لم يرويها البخاري ولا مسلم، فلنأخذ ما صح ولو في غيرهما. ونصيحتي لمن يستمع أن يرجع إلى كتاب الأبشار للنووي وهو مطبوع، وأحسن ما كان مخرجا بتخريج الأرنعوط، ويأخذ صحة الذاكرين وهذا الشوكاني شرحا على عدة الحصر الفصيل لابن الجزري، ويأخذ الواضل الطيب من القيم والكلمة الطيب للشيخ الإسلام التونية، بل يأخذها جميعا ويرجع إليها. شرة العظيمة وخير جزيل ودروع كثيرة تحلي بإذن الله من كثير من مصائب الدنيا. ينبغي أن يحرص المسلم على أن تكون له معاودات ومعاودات على الأبشار النبوية. صلى الله عليكم. تسأل تقول هل المياه البيضاء التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء؟ كان ذلك متكررا لا تتحكم به المرأة ولا تحس به، فأرجو أنه لا يؤثر لأن في ذلك مشقة عظيمة سيكون حكمه حكم رطوبة الجرح والحجاب. يقول تركت صيام شهرين من رمضان قبل أكثر من 24 عاما بسبب انضمامي للجيش، يقول أنه بعد ذلك أصبح يصوم شهر رمضان باستمرار وست من شوال تطوعا لحديث الوالد، لكنه لا ينوي بها القضاء، فماذا يفعل الآن؟ يفعل الآن يبادر بالقضاء، وليحمد الله أننا الآن في أوائل العام وبينه وبين رمضان عدة أشهر، ربط 7 أشهر، فليجتهد لعل مجموعة هذا الدين الذي في ذمته يتم قضاؤه قبل رمضان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.